إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى وكرمه وجوده وتوفيقه، عنوان حديثنا في هذه الدقائق المباركات سنة الله تعالى في الابتلاء والتمكين. سنة الله تعالى بين الابتلاء والتمكين وسماحة الدين. أحبتي في الله، إن الذي ينظر في القرآن الكريم وينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرى أن الله تعالى قص علينا قصص أمم كثيرة. هذه القصص يستفاد منها أن فترة إعداد الأمم لتكون أهلا لحمل الرسالة وللتمكين في أرض الله قد تأخذ سنوات طوال، وهذه السنوات التي تمر على أي أمة من الأمم يكون فيها بلاء وابتلاءات متنوعة، ثم بعد ذلك يكون التمكين ولا بد، وخاصة إذا كان الناس على دين واستمسكوا بهدي الله المتين. ثم زمان التمكين في حساب زمان الابتلاءات مدة يسيرة لعلها لا تذكر، والمقصود من ذلك هو أن يكون الناس عبادا لربهم. ليس المقصود إذ أنهم وجدوا في الحياة الدنيا من أجل التمكين ومن أجل أن يكونوا ممكنين في أرض الله، إنما المقصود من ذلك والغاية العظمى هو أن يعبد الناس ربهم، ولعلهم أقرب إلى عبادة الله في زمان الاستضعاف من زمان التمكين. أيها الأحبة الكرام، نبي الله نوح عليه السلام قال الله تعالى: وإن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وحكى الله تعالى عن نوح أنه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 عام إلا 50 عام مكثها نبي الله نوح داعيا إلى الله جل جلاله، ومر بابتلاءات عظيمة الله بها عليم، يصورها لك ربنا تعالى مجملة بقوله الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دعا قومه بالليل والنهار في السر والعلن لون لهم أسلوب الدعوة إلى الله تعالى لما طال الزمان وهذا الزمان مر بابتلاءات عظيمة كلها استهزاء بنوح ومن آمن معه كلها سخرية به حتى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما طال الزمان ومرت مئات الأعوام ونبي الله نوح لم يؤمن معه إلا قليل نودي يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لا تيأس أيها المؤمن إذا طال الزمان ولم تجد أعوانا قوية تعينك على الحق الذي أنت عليه أهم شيء وأعظم شيء وأجل ما يمكن أن يكون هو أن تكون أنت على الحق ولو كنت عليه وحدك أيها الأحبة الكرام لما طال الزمان بالبلاء الله تعالى قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين كانوا قوما عمي عن الحق لا يسمعوه ولا يبصروه ولا يسير في طريقه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أمر جاء من عند الله تعالى أهلك الله تعالى به قوم نوح أجمعين ونجى الله تعالى نوحا ومن كان معه فيا ترى كم الزمان الذي مكثوه في التمكين والنصر بعد الطوفان هل هذه المدة هي نفس المدة التي مرت بالبلاء أم أقل أم أكثر إن الله تعالى ذكرها ذكرا عابرا وكأنها لا نسبة بينها وبين زمان البلاء ولكنه أهم شيء أن صاحب العقيدة وأن الرسل وأتباع الرسل لا بد أن ينتصروا في نهاية المطاف ولعلك النصر يكون في زمانك وتقر به عينك ولعل النصر يأتيك بعد أن تكون قد بلغت الرسالة وأديت تلك الأمانة التي حملك الله تعالى إياها ويأتيك بعد زمان طويل من موتك إن نبي الله زكريا ونبي الله يحيى قتلا ولم يروا النصر ولكن الله تعالى نصرهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام زمان طويل يجادل قومه ويحاورهم ويبغضوه ويعاديهم في الله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له أيها الأحبة الكرام قال ربنا تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، جادلهم ولم يمل ولم يكل أبدا من الدعوة إلى الله تعالى رغم عناد قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم كما قال تعالى، فقال لقومه فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. ما النتيجة؟ ما هي النهاية؟ جاءوا إلى إبراهيم وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قال ربنا تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجاه ربنا تعالى ونصره الله جل جلاله وأهلك قومه الكفرة المجرمين ومكن لإبراهيم عليه السلام. لكن يا ترى، هل زمان التمكين الذي مكن فيه إبراهيم هل كان طويلا أم ذكره الله تعالى ذكرا عابرا ليدل لك على أن الغاية العظمى أن يكون العباد عبادا خلص لربهم، مستقيمين على طريقته، سائرين على درب الأنبياء، لا يهمهم أن يروا التمكين بأعينهم، أهم شيء أن يحملوا الرسالة التي حملهم الله تعالى إياها ويعملوا بها في أي مكان كانوا وينشروها للعالمين. يدل الخلق على الله رب العرش العظيم ويبلغ رسالة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي في الله، نبي الله هود أرسله الله تعالى إلى أمة جبارة عنيدة، إلى أمة هي من أعتى الأمم، إلى عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكر لهم بعض مساويهم وبعض أعمالهم الإجرامية، قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع أي بكل طريق يبنون آية، آية معمارية هائلة عبث لا قيمة ولا وزن، لا فائدة منها في الاقتصاد ولا فائدة تعود على العباد. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اتقوا الله الذي أمدكم بالقوة والعافية، واتقوا الله الذي أمدكم بالخيرات التي تتنعمون فيها، واتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. فكذبوهم فأهلكناهم، الله تعالى أهلكهم أجمعين. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وأريدك أن تنتبه، الله أهلك قوم عاد ودمرهم تدميرا، ونجى نوح ونجى هود والمؤمنين معه كما قال تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فيا ترى كم الزمان الذي عاشه نبي الله هود ممكن ويسير في أمن وأمان في أرض الله رب العالمين، زمان يسير لا يذكر بالنسبة لزمان الابتلاء. وهكذا نبي الله صالح بعثه الله تعالى إلى قوم جبابرة، قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وذروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولكنهم كذبوه، كذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نصر الله تعالى أنبياءه، وأعلى الله كلمته، ورفع الله تعالى راية دينه، وأذل الله أعداءه وأبادهم، ومكن لأوليائه. ولكن الغاية العظمى هي أن يكون العباد عباد لربهم، سائرين على طريقته، مستمسكين بحبله، قائمين بأمره، مجتنبين نهيه. واعبدوا الله ولا ولقد أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبي الله يوسف حياته كلها بلاء، حياته كلها ابتلاء وصبر ومشقة، وإذا به رضي عليه الصلاة وأتم السلام بعد أن بيع عبدا وهو حر، وإذا به بعد ذلك يكون مملوكا، وإذا به يدخل السجن ظلما ويتعرض للفتن ألوان. ولكن يشاء الله العلي القدير أن يمكن له في أرض الله بعد زمان طويل، زمان طويل جدا مر عليه بلاء، ببلاء صعب عصيب، إذا به بعد ذلك يخرجه من السجن ويمكن له في أرض الله، وينصره الله تعالى على من هم بقتله، وإذا بهم يتوب إلى الله تعالى، وإذا به يقول: وهذا أخي وقد أحسن بي، قد أحسن ربي إلينا، لما ذكر أنه أن الله أحسن إليه إذ أخرجه من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نبي الله موسى يرسله الله تعالى إلى الفراعنة، إلى هؤلاء المجرمين الذين تكبروا في أرض الله وتجبروا، وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: ما أريكم إلا ما أرى. إذا بنبي الله موسى عليه السلام حياته كلها ابتلاء من أول يوم ولد فيه، كذلك إذا به يخرج من مصر، يخرج خائفا ويمكث في مدين 10 سنوات كاملات أجيرا عند والد زوجته، ثم بعد ذلك يرجع، وإذا به ينبأ ويصير رسولا كريما من أنبياء الله الكرام، من أولي العزم من الرسل، ويأتي داعيا إلى فرعون ويزلزل زلزالا عظيما ويبتلى بلاء عظيم، وإذا بالله يربط على قلبه ويثبت أتباعه وهم قلة قليلة، وإذا بالله تعالى يغرق فرعون ومن معه وينجي بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. يا ترى كم الزمان الذي مكن الله تعالى فيه لنبي الله موسى وقومه بالنسبة لزمان البلاء؟ زمان البلاء طال، لأن هذه الأمم لا تكون أقرب إلى الله بقدر الله تعالى إلا إذا كانوا في بلاء. ثم العبد في بلاء هذا يصاب منه فله أجر عظيم، وهذا ينال الشهادة، وهذا يبتلى قريب له، وهذا يبتلى بالخوف، وهذا وذاك محن وابتلاءات الله تعالى بها عليم، ليرفع درجات عباده المؤمنين، وليميز الخبيث من الطيب، وليعلم الذين آمنوا من الذين نافقوا، وليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. سبحانه جل جلاله علم يظهر على آثاره نتيجة جزاء تلك العباد وجزاء أعمالهم، والله تعالى أحاط بكل شيء علما. نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يمكث أكثر من 20 عاما، أكثر من 20 عام يدعو إلى الله ويغرس التوحيد وينشر الفضائل ويعلم الخيرات والبركات على العباد، ويبتلى ابتلاء عظيما، يبتلى هو وأصحابه، يقتل من أصحاب من يقتل، ويهان من يهان، ويطرد من طرد، ويخرج ويهاجر من ديارهم، وإذا بالله تعالى بعد أكثر من 20 عاما مكن الله لنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا به يعود إلى مكة فاتحا فتحها عليه الصلاة وأتم السلام، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن يا ترى كم عاش حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بعد هذا التمكين المكين وبعد هذا النصر المبين؟ لا شيء، إنها مدة يسيرة. عاش صلوات ربي وسلامه عليه مدة يسيرة، حج حجة الوداع في العام 11 من الهجرة، وإذا به يموت بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بشهرين وبضعة أيام صلوات ربي وسلامه عليه، لتأخذ العبرة وتأخذ العظة أن هذا البلاء الذي عند إخواننا في حلب وإخواننا في الشام عموما، وهذا البلاء الذي على إخواننا أهل السنة في العراق واليمن، وهذا البلاء الذي طال على إخواننا في فلسطين، وهذا البلاء الذي عند إخواننا في أراكان وغيرها من سائر بلدان الإسلام، إنما هذه الفترة هي فترة إعداد للأمة لتكون أهلا للتمكين. ويا ترى ماذا تفعل إذا مكنها الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعباد الله، مهما طال الظلام لا بد من بزوغ الفجر، ومهما طال الليل لا بد أن يأتي الضياء بكرم الله سبحانه، ومهما طال ليل الظالمين فلا بد والله الذي لا إله غيره أن ينصر الله تعالى دينه والمستضعفين. ولكن على الجميع أن يستمسكوا بهدي الله ويعتبروا بسير الأنبياء وسير الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فمن فعل ذلك فهو عبد لله حق العبودية وحق العبادة، وهو من أكرم الناس على الله، سواء مكنه الله أو سواء مات قبل أن يرى التمكين فهو من الفائزين الرابحين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الثابتين على دينك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بين الابتلاء والتمكين وسماحة الدين، إن ديننا دين عظيم، دين الإسلام، يخبئ محاسنه الأعداء ويطمسون نوره زعموا، ولكن محاسن الدين ظاهرة بادية رغم أنف الحاقدين. إن ديننا ما أعظم هذا الدين، إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليعلم العالمين بسماحة ذلك الدين الكريم، سواء كان في زمن الاستضعاف أو في زمن التمكين. في زمن الاستضعاف يخرج رسول الله من مكة مهاجرا طريدا مطرودا منها، وهي أحب البقاع إلى الله وإليه، ورغم ذلك كانت عنده أمانات لقريش الذين هم يخرجوه وأخرجوه، وهموا بقتله وهموا بقتل أصحابه، لم يأكل مالهم ظلما وسحتا، ولكن وكل علي رضي الله عنه بأن يرد الأمانات إلى أهلها، لأنه أمين حق أمين عليه الصلاة وأتم السلام. ولما مكنه الله تعالى وصار يرسل الجيوش والأمراء والغزاة أمرهم، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاص في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه من معه من إخوانه المسلمين، ثم يقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولكن اسمع: ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تخونوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خليفة رسول الله يمشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم هؤلاء الغربيون الكافرون المجرمون أن هذا هو ديننا، ليس هذا الدين الذي هم يصوروه لأتباعهم في إعلامهم الخبيث. إن أبا بكر لما ذهب يشيع جيش أسامة، لما جاء ينفذ جيش أسامة عملا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: قفوا أوصيكم، ثم قال لهم: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا نحلا، وستمرون في طريقكم على أناس تفرغوا لعبادة الله في الصوانع، فدعوهم وما تفرغوا له، لا تمسوهم بسوء. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أين هذه الآداب من ذلك العالم الهمجي البربري الذي لا يعرف دينا ولا كرامة، لا يعرف أخلاقا ولا قيما، لا يعرف أمنا ولا أمانا، لأنهم تخلوا عن الخلق الكريم وعن الدين القويم وعن المبادئ العظيمة التي يسمو بها الإنسان. إن أبا عبيدة أمير الجيوش بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابة الكرام كانوا قد فتحوا حمص، وإذا بهم يفرض الجزية على أهلها، وإذا بأبي عبيدة يرسل إليهم رسالة سريعة. لما علم أن الروم تجهزوا أرسل إليهم: اتركوا حمص واذهبوا سريعا إلى الروم كي نقاتلهم، فإنهم أعدوا عدة عظيمة. ماذا فعل أصحاب رسول الله الأوفياء؟ يردون الجزية بتمامها لأهلها ويقولون: أخذنا منكم الجزية لحمايتكم وللدفاع عنكم، ولكننا خارجون نقاتل الروم فلن نتمكن من ذلك، فهذه أموالكم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمرو بن العاص في زمانه لما أرسله أمير المؤمنين عمر إلى فتح بلادنا المباركة مصر، حفظ الله تعالى وصانها ونجاها من كيد الكائدين يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. عمرو أيها الأحبة لما دخل لم يفتك بالنصارى ولم يكثر فيهم قتلا، بل أعطاهم جميعا الأمان وأمن كبير قساوستهم كذلك، ورده إلى كنيسته وإلى دينه آمنا مطمئنا. وإذا بجيش عمرو رضي الله عنه لما دخلوا ومروا بالبيس، إذا بهم يأسرون أرمانوس التي هي ابنة المقوقس ملك مصر، فجاءوا بها إليه فقال: من هذه؟ قالوا: هذه ابنة المقوقس. قال: لا، إن المقوقس أكرم كتاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه هدايا، فأرى أن نكرم المقوقس إكراما لأنه أكرم كتاب رسول الله. فرد ابنة المقوقس إليه معززة مكرمة، وإذا بجاريتها لما رأت الصحابة أحاطوا بهم قالت لها، تقول لابنة المقوقس ملك مصر، تقول لها: إن العرب قد أحاطوا بنا. فقالت كلمة عظيمة عجيبة، قالت: والله أنا في خيمة عربي آمن على نفسي وعرضي من نفسي وأنا في بيت والدي. أيها الأحبة الكرام، امرأة قبطية تأتي إلى أمير المؤمنين عمر تشتكي عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وتقول إن عمرا أخذ بيتي وأدخله في المسجد، فأرسل إلى عمرو. هذه قضايا لا يقوم بها أهل الإسلام من أجل الإعلام الغربي ولا من أجل حقوق الإنسان، إنما هي حقوق شرعها الرحمن. قال فأرسل إليه فقال ما لك يا عمرو أخذت بيت هذه؟ قال يا أمير المؤمنين ضاق المسجد بأهله وأردت أن أوسع المسجد لمصلحة المسلمين للمصلحة العامة، فأردت عليها مالا جزيلا فأبت، فوضعت لها باسمها في بيت المال وأدخلت البيت في المسجد، يعني لم يأخذه عنوة وافعل ما بدا لك. نعم أخذه وأدخله في المسجد، ولكن وضع مالا عظيما باسمها في بيت المال. إذا بعمر رضي الله عن عمر، عمر العدل والإكرام، يأمره أن يهدم ذلك الجزء ويرد البيت إليها ويبنيه كما كان. هذا هو سنة الله تعالى في البلاء والتمكين، وهذه سماحة الدين. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفرج كرب أمتنا يا حي يا قيوم. اللهم أزح الهم والغم عن المسلمين أجمعين. اللهم فرج كرب إخواننا في حلب والشام أجمعين. اللهم مكن لعبادك الصالحين. اللهم مكن لعبادك الصالحين. اللهم عليك بالمتآمرين على الدين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم ارميهم ببعضهم يا قوي يا متين. اللهم أعلي راية الحق والدين. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك، واخذل من خذل دينك وعبادك. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أغث المستضعفين. اللهم أغث المستضعفين. اللهم أغث المستضعفين. اللهم أرنا أياما عصيبة في طاغية الشام وأعوانه يا رب أجمعين. اللهم من أعانه مزقه كل ممزق، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وألم نعمك علينا، وألف بين قلوبنا، وانبذ الشحناء من بيننا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.